Welcome to the official English channel of Sheikh Khalid Al-Muslih. All translations have been carried out with the Sheikh's permission. أمر له سؤال ثالث يقول أنه يسافر خارج المملكة وأنه في سفره هذا لا يستقر في مكان واحد ما يجلس في مدينة واحدة أو كذا يتنقل كيف يصلي في هذه الحال يجلس شهر وشهر ونصف في سفره كما يقول هو في هذه الحال يقصر إلى أن يرجع الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هذا الحكم للمسافر طيلة سفره تمام. ولا سيما أنه ذكر يعني هنا لا يأتي إن والله هذا سيبقى مسافرا مدة أكثر من 4 أيام خلاف الجمهور مع بعض أهل العلم في أن تحديد المدة مدة السفر بمدة هنا لا تتأتى لأنه يقول أنا لا أدري كم أقيم في هذا المكان وكم أقيم في هذا المكان فأنا متنقل وعلى هذا فالاتفاق لا خلاف بين العلماء في أن مثل هذا يقصر إلى أن يرجع لكن إن أقام في مكان أكثر نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام هنا جمهور العلماء على أنه لابد أن يتم لأنه يأخذ حكم المقيم وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يقصر وهذا القول الأخير هو الراجح من قولي أهل العلم جميل. أنه يقصر في كل حال ما دام مسافرا نوى الإقامة أو لم ينوي الإقامة جميل. هنا الأقرب إليكم بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب